بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المرجع والمصير. اللهم إنا نسألك نور البصيرة وطهارة ونقاء القلب وقوة السمع للحق وقول الصدق وشهادة الصدق يا ربنا، حتى نكون من أهل الإيمان الصادق والعلم النافع. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. لقاء إيماني جديد من خلاله نبث إليكم وننقل إليكم شعائر صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس في محافظة القاهرة، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إلى طاعته وطاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، قالوا وحقا أصابوا: الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية. نعم، هذا كلام صحيح وصادق، ولكن متى يتحقق ذلك؟ عندما تزق النيات ويتغلب كل منا على مطامع نفسه، فيقدم مصلحة البلاد وصيانة حقوق العباد على مطامع نفسه. لماذا؟ لأن النفس أمارة بالسوء إلا من رحم الله. الاختلاف في وجهات النظر بين الكبار القائمين على حماية البلاد وصيانة حقوق العباد أطل بظلاله على أبناء المجتمع. أصوات عالية هنا وهناك، جمهور مفكك الفكر، كل فريق يريد أن ينتصر لفكره ورأيه فقط. حلقات حوارية تزيد من تشتت الفكر لدى المواطن البسيط التي تعطلت مصالحه بعض الشيء. ويتساءل العقلاء من هذه الأمة: أيها الكبار، أين أنتم من قدسية المسؤولية المنوطة بكم؟ على كل حال، النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يذكر الجميع: كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة المؤمنون، تعالوا من خلال هذا اللقاء الطيب المبارك نجدد إيماننا بربنا تبارك وتعالى، ونستمع إلى تلاوة مباركة لما يتيسر من آيات سورة الفرقان، بدءا من الآية 53، وانتبهوا إلى هذه التلاوة يا من تريدون الإصلاح بحق. معنا ومعكم فضيلة القارئ الشيخ محمدي بحيري عبد الفتاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. نعم أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل حديث القرآن الكريم عن صفات عباد الرحمن. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا يا ربنا، وأن تأخذ بأيدينا إلى طاعتك ومحبة نبيك صلى الله عليه وسلم، حتى نتعلم صفات عباد الرحمن، فترضى عنا في الدنيا وفي الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في روضة القرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة بدءا من الآية 53 من سورة الفرقان وحتى ختام السورة الكريمة. تلاها علينا القارئ شيخ محمدي بحير عبد الفتاح في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مسجد الفتح بميدان رمسيس في محافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هنيئا لمن عاش في أنوار كلمة وهو، لأن بعدها مباشرة إخبار عن الخالق القادر المحيي المميت الذي بيده كل الأشياء. فسل نفسك أخ الإسلام، هل أنت بحق تشعر بنعم الله تعالى عليك؟ هل شكرت ربك عز وجل على هذه النعم؟ هل استعملت هذه النعم في طاعة الله تعالى من مال وسلطان؟ أم تسهر ليلك كله تفكر فيما يعكر حياة العباد؟ انتبهوا أيها الأحبة، واعلموا أن مهما طال العمر فإننا ذاهبون إلى مولانا تبارك وتعالى. ساعة طيبة مباركة يقبل فيها ربنا على عباده المستغفرين بالأسحار.